من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هجما. وكذلك أنزل الله قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ملكان سران نيسرا يامنا سيون كوندم كفزيلا وندنا سيد على لبك نكرا من سيغا من سيغي الأموم تشمل الذكور والإناس أننا نقول هذا موجودنا سيدين من أنس. وفي سورة الأنبياء الذي الآية السورة تلي هذه السورة: فمن يعمل من السوء منهم فلا كفران لسعيه له. وقال جل: ما يفعلوا من خير فلا يكفروا. ومن المسالمين ذكر أنثى ومؤمنهم فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن محسن واتبع منزلة إبراهيم حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن يعمل من الصالحات كذا سرا ميسرا ملكام سرا ميسرا وهم ايام منسيه اكناتم مجمرا شرطنا جملة حالية مطالبة فيما للنسب بين الشرط وجوابه بين في الشرط وجوابه. من يعمل من الصالحات وهم فلا يخاف ظلما. الفاو رابطة الجواب بما في الجواب من معنى الجملة سلالة. يعني وجملة يجب سلام بالباب الفائز سبعة اسمية طلبية وبجانب وبكد ولد وبالتنفيذ. يعني وما يمن السالفة فلا يخاف ظلم ولا هضما اسمية يعني طلبية اسمية جملة مكونة هنا لا يخاف لمن في لام مضارع جملة فوق القبابة راد ارتباط ينور اي شنو اسمية مكونة نزانة ايما تدعو فله الاسماء خسنا إلى نفهم كون نزان وإن يستعتبوا فما هم من المؤتدين. عند زيم دمو سوف كون نزان وإن شفتم عيلة فسوف يغنيكم قدم كبر وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين إلى آخره. ومن يعمل نفسه وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما ولا هضما وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما يالسراو نغر مالتنا يعني امتى تشينوبت افاته افات سرتال تبلو تشينوبت اي قطام اي فرا لفرا يجبام. ولا هضما دمو نقصا من ايش حسنات مالن. والهضم هضما للنفس لا له فقهاء علماء نفس ما كان نفس هضم ومنه الهضوم افراش نغر مالتنا هضوم لله. ومنه انهضام الطعام اغوارا لا مبتن على ما كمروا مالت هضم مالت نقص مبتن مالن. وتقول هاتوا هضاما يا أهيبك إنما تهضم دينك على حسن البس أبزتو أقو بلتو سياغة تعجبه أنت أقوى مدى بعد فعلنا أيوكو إلا الزا مبتن يبلو يعني مبتن يا أمسل أنت من بلا سلال لم يصرحنا ساعت الله أنت أهمك دينك ونو حاضم التالدين حاضم. كما في آية في سورة الجن: فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا راحك بخس نقصا الى سلام راحك ان يعني ايش سيئات ونفس لما تران ما يلسر. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك إن انداد الرجنه لا أنزلناه قرآن أو ردنا والقرآن القرآن أنزلنا ما المذكورة حال كون القرآن مقروءا من نبب من السبسب لبن التحفظ فيهون عربيا عربي كيهون المباربيا وقام قيهون القرآن جدي عربيا ما رؤون القرآن توراة القرآن دوتال ولقد آتنا موسى كتاب القرآن لكم تعتدون قرآن دوتال لأنه قرأوا ويكتب ويحفظ نقول عربيا دلو لي قرآنا عربيا هون. وصرفنا فيه من الوعيد وكسرنا من الوعيد وعيدا نزاد شان عينت تنتين تناقة فلايج عينت وعيد جانم سووش يوم الكيامة قاتما شو بدنيا هين كسر عيمة عباد شوال يوم الكيامة قطعالو يقرفالو يتسرالو يقوتتال فهم إذا لذي أذاب أواد ولا يمسك وساق أواد إن الذين كذبوا بآياتنا سونسي النار كلما زجت جنود بدلنا جنودا غيرا وسيق الذي كفلها جانسهم حتى إذا ما جاءوا يعني ولو كرائز الظالمون يعني في كاميرا يقول ما يضربون إلى آخر آية لعلنا تقول تنككوا زندك قالوا بس لا إن الزي أينت أدقاء قاك ما يضربوا تنككوا زندك أيها الذين لهم ذكرى تقساك وإنه عدس من الظالمين مجل زاب يسد آتشو زندك النيل تنتين أولدنا وليعوف ياو عند ذنك أقبه اللو قرآن فوت انجير ردو انجي قوتبو انجير ردو سرالين داويدو فتعالى الله الملك الحق الله كفار من كل ما لا يليق به من كل نقص وزوال وعيب كفار لا بصفاته بذاته بفعله الله المستحق العبادة صاحب الألوهية على خلقه صاحب الألوهية الحق على خلقه لجزب خلقه لا جزء ونو جتاي الملك يعني كامل المركز كامل التصرف ملك اسم أسماء سبحانه وتعالى مالك الناس ملك الناس مالك يوم الدين ملك يوم الدين مالك الناس ملك الناس فتعال ولو أن له ولد يعني ويوم إذن لله ملك يوم الملك أملك قال له والملك يوم إذن لله الملك يوم إذن يقول الرحمن الحق أي الواجب الوجود ما الدنيا تثبت هنا من شك للبات قولوا الحق وله الملك قدروا حق قالوا حق دينوا حق رسولوا حق راسوا حق سموا حق قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول ذكرتها ولو اتبع الحق أهواءه هذه نعم فتعالى الله الملك الملك ملك الحق نتهون ملك الله كفالة أرى من كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى عما يكون ظالمون علوا كبير له العلو الشأن وعلو القهر وعلو الذات وله العلو من الوجوه كلها قدرا وذاتا الى ابن القيم في النونية فرع على الله الملك اي كامل الملك من يوم سلطان جزاوين وسن يتوسن كذا بتوسن ملكو بتوسن بوتان ميسطو يسو اورجينالي جمار يدو سلطان ما ترش يدو سلطان لازم يوم القيامة الله يفتخر على المخلوقين بل على الجبابرة والملوك اين انا الملك انا ملوك فدع الملك الحق ولا تعجب القرآن بقرآن التشاقل من قبل ان يقضى اليك وهو قل رب زدني علما ولا تأجل ولا تأجل بالقرآن بقرآن التشاكل من قبل أن يقضى إليك وحيه وهي ودانتي سابق أبصيد وهيه قراءته عدل من لا تنزيله قراءته إبلاغه من قبل أن يقضى إليك إبلاغه يعني ولا تجد بالقرآن إن كما يقضى إليك وحيه أي قراءته جبريل أرسو لأنت سيدرسل له سينبل له أتشاكل وهذا كقوله تعالى في سورة القيامة لا تعجل به لا تؤرق بلسانه تعجل به إن علينا جمعه وقرآن وفي الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى من التنزيل شدة وكان يعالج من الشدة تنزيلا، وكان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك لسانه. قال ابن عباس أنا بحركهما كما كان الناس يحركهما، وقال سعيد بن جبير أنا بحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. إلى ثلاث يقول عن جبريل كان عبد الله تفاضيا بميل أنا ابن بريلا خلاص قوي أرثو جبريل إسكميانا قدامت إنا. فإذا قرأنا أي قرأوا عليك جبريل فاتبع القرآن أي قراءته قراءه يلو على شو كذا بوالا زنبلا الدام ثم ترسو جبريل أنبيبو يا مطالس ملك هذا رسول الله شو كان مبلا شو تكرر الله شو بوهالا يهدو نبر لكن إن علينا جمعه وقرآن جمعه أي في سل إن سبستوا على أي تفاته وقرآن إن علينا أن تقرأوا بيانا وخلافتنا إن دي تقرأوا بلو على شو يا سنو قيوك فلاس عن سعين دالا على شو يعني من آياتنا ملكة من قبل أن يقضى إليك وهيه أي إبلاغه وهيه أي قراءته. الوهي يطلق ويراد به عدة معاني. الوهي يطلق ويراد به إشارة، منه قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبي بكرة وأشار إليه. الوهي يطلق ويراد به الوسوسة، ومنه قوله جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الوهي يطلق ويراد به إيش؟ الإرسال، كما قال جل وعلا إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى النبي من بعد. الوهي يطلق ويراد به الإلهام، ومنه قول جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى، ومنه قول جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل، ومنه قوله جل وعلا لأن ربك أوحى لها، ومنه قوله جل وعلا يعني فأوحى في كل سماء أمرها. والوهي هو لغة الكلام الخفي السري، والوهي هو الصوت المطلق. وتقول بنو سليم الله يقطع وحيك أي صوت الإله لصوت لذبذب يلقى. قال ابن فارس في مقاييس اللغة الوهي الواو والحاء والياء أصل في الكلام، وهو اسم لما يعني خفية لذبذب وهي انجدي يذبذب مالا فذبذب يلزم جبريل متو يا نبي باتشو عليه سموت البدم هو حرف صوت منذ نقره ليلة وياكم السوق أرضوك أبقى بوالا بقى نبي ملكت بيشا نبر ميتايبا سونا تاتشو لابا لابس مدلو نبر في تاتشو يتعلا نبر هي كبار كور سلمي ورد باتشو خمزة سونا تاتشو سماتشو نبر. فإذا سوريا كشي فأنه قال جبريل منتون أقرونا إلنا طريقا هي سيمتا عندي أي ناسنا. سأل حارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوهي؟ قال أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يتمثل الملك رجلا فأي ما يقول عند تبالو ما يوحي كيف يبزونه درجات الوحي عنده ما يلك الله في روحه بروحه حتى تقبل هذا القول كما قال النبي إن الله إن روح القدس قد نفخ في روعي أن نسلنا عندما تستكمل رزقها وتستوفي أجلها من يوم نفس إدمنا سيابك رزقها لتتقاف لا تكوتا ساتا ما لا أتموس اندلو نقرون البروه آي ليلة ودمو بجيب ما كان بيما ليلة ودمو ليلة الإسراء فأوحى إلى عبده ما أوحى بعد ارتفاعه أما نزلة جبريل سيدنا المنطقة الفوق وطوال وهي أوردان وهي لذينا ويعنا قروات شالة لأنه لما أستدنا مالا نبي بلا واسطة بلا واسطة كلمه كلاما بصوت وحرف على ملكه سبحانه وتعالى. نعم. فذهب الملك ولا تجد القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه قراءته إبلاغه يعني سابق التشاكل وقل رب زدني علما تمومك جمر اللين بلا هبلين على شاء الله جل وعلا ولو كان هناك شيء أعظم من العلم لسأل لأمر رسوله أن يسأله إياه فلما لم يكن هناك شيء أعظم من العلم أمره أن يستزيده منه يعني كإلم نيبت تلك نقر في نور نورو أستنج أمر اللي بيو إلى الشو نقر كإلم نيبت نقر في الليلة يا ونجدي إلم تأيلك أن بيو أززات شو لا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمنا أنفعني وارزقني علما نافعا اللهم ارزقني علما وزدني علما نافعا لو يلمن نبر يعني أو الذي يعطي علم لا ينفع نبر اللهم انفعني بما علمتني وعلمنا أنفعني وارزقني علما نافعا وزدني بل من أذكار الصباح كصباح كصبح ورد ذكر عنده الله علما ناسعا ورزقا واسعا وعملا سقما قال بتشعوذ ما بالي تشال لما يتوسنوا لما يتكسل ام سلمة وراچو بسنانو الله علما ناسعا ورزقا واسعا تلك نظر بقى حياته ورد علما ناسعا عملا صالح رزقا حلال سيهون اذا انجدي علم بطام تلك وقد اتيناك من لدنا ذكرى الى الله جل وعلا علم تلك شرفنا وكفى به شرفا ان الله استذا امر نبيه ان يستزيده منه اني امر الله ان يلمنوا عززاته الى الله جل وعلا وهل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلمون يا الله شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة واولو العلم طيب كفى به شرفا ان الله بدا به بنفسه وثنى به بملائكته المسبحه بكرسيه وثلث باولي العلم وقوله اولو العلم اصحاب العلم وهم الانبياء اولا ثم وراثهم العلماء ثانيا علماء بالله والعلماء باوامر الله علماء بالله علماء باوامر الله علماء بهما علماء سوس كفلا للان ابن تيمية نقلا عن بعض السلف عن علماء بالله سلع الله بيتشا العلماء الخشى إنما يخشى جلال العلماء علماء بأوامر الله إيه علماء إيش حلال والحرام علماء إيش ما أمر الله به ونهى عنه علماء بأمر الله وبالله مئة قال للان تكفر يعلم نزينات أولا قوم ليسوا من العلماء لا بالله ولا بأوامر الله لا إذن انقذي هاو وقل رب زدني علما علما أو نافعا علما يعني كبيرا علما ايش اخرويا دينيا ما وما يؤتى حكما فقد اوتي خيرا كثيرا علما تسطسوا خيرا كثيرا بل تسطوا لي الله سبحانه وتعالى ولذلك لم يزل الله جل وعلا ينزل عليه الى ان توفاه الله اسكم يموت الدرس بمده الوهات وسطو بيجزي يورد بيجزي اسوقاته وعلمك ما لم تكن تعلم على يعني الله جل وعلا اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم بيقول ان الله جل وعلا مجمرا بعلم ان اقراچو وعلى ان يتمرن يروچوال وما وهو لم يزل بين هذين الامرين الالهيين يعني يتقلب من العلم الى العلم على العلم في العلم من استمر امر المعروف علم نو نهي المنكر علم نو الدعوه الى التوحيد علم نو والنهي عن الشرك علم نو الامر بالسنه علم نو والنهي عن البدعه علم نو وتبيين الحلال علم نو وتبيين الحرام علمنا والرد على المخالفين علمنا وتفسير أمور الآخرة كلها علمنا وذكر الله يعني وتفسير ما يتعلق بالله من الربوبية والصفات علمنا وكذلك يعني تفاصيل ما في الشريعة يعله يعني من ذنه علمنا وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت حتى توفاه الله وهو أكثر ما كان على نبي ليموت وصير ويون أتعدف إلى البقى كودي ليلى نبي لي مضايدا لما ليلى شريعة لي مضايدا لما لسبب الناس اللي قمنا قال كل نبي كما موتات شوبة فيك أتعدف إلى الوهيون أتعدف وهيون حتى توفاه الله وهو أكثر ما كان يموت بجد بطم بزادر بمرد بساعات كلاس تتناقون كذابها لا لسو ميسفلق نقر يقرى نقر ألا نبيو قد موتوا ألو وين دمو الله يعني نقراتو نقر ألا لسو ميسفلقو مالتو لدينو لدنيا مال ليلا دمو اندقنا نبي وردو باتو دبقوا ألو على سو اللهان جبريل نبيو خوني ولذلك من ألو بدعن بسرعة فقط زن أن محمدا خان الرسالة ومن سنة بدعة فقط زن أن قول الله تعالى عليهم أكبر لكم دينكم وأتنصر إمتي لسان الحال أو لسان المقال من دنه شريعة قدر من أمام الله لبلو إن دالنا زنعوا وقل رب زيدني علم إن الله ألم أبعثني مؤلما ولم يبعثني مؤنتنا رسول النبي عليه الصلاة والسلام سوشن دي السماء يعرفون الله لا كاتش ولذلك كانوا يعلم في جميع ايش يعني ايش وسائل التعليم في الخطب في الجمعات وفي المحاضرات وفي الطريق وعند حدوث شيء يحتاج الى التعليم وعند ارتكاب فعل ينكره الشر ورغتمن سيتياقو مدرك لا حلقات الى ملا مين بر لا خطبا لا ليله ونهارا في طريق الى الجهاد وفي طريق الى الحج وفي طريق الى الصف وفي طريق الى الغز وفي طريق الى الاصلاح بقولو غتمن جميع حياه رسول الله بل وجميع حياه الانبياء التعليم بذل ديقنا الله شطاتشو ديقنا اهو انجدي ايو ينن تاريخاتشو عله دعواتاتشو عله بدعوازي اندي اندادرغو قران سجلوتال من انداغاطماتشو سجلوتال قراتوتشاتشو اندالواتشو سجلوتال بطلاتوتشاتشو دينا ين دعاء اندادرغو سجلوتال بوالا من انداغاطماتشو سجلوتال الله جل وعلا معلن ليلوش تاريخاتشو يلو وعم الانبياء شو فتاريخهم مشهورة نيرة الى كان تجد في القران ادم ونوحا وهودا وصالحا وشعيبا وابراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وعيسى واليسع وذلكف بل والصالحين بل والدعاة اين الله يقولوا قل ربي زدني علما وقد امر الى بلا يقولوا الى ارجو الذين علم الزبان من سيطاق جزينا علم النافق يبالا عندنا بتوهيد عن نصح بزقنا النصح كشرك بالآية دانا سنة مقبان الناس تكاكلا كقرات يا دانا بذل سويت اللي سياب يساك الان شيطان متو أصم بتاعي خلاص يعيش إيلة أمري في الكبر علم كبر كأسور رسك الزيبان الزقاية لازم لو من لم يزدد كلما ازداد المرء علما ولم يزدد من الله هدى لم يزدد من الله إلا بؤدا سويو وقت فجمر قطور هداية بكال سمر كالا مبارا انجي اي شمر بلا ايهو بانبياء وچنا بعلماء اليهود والنزبة امامه دينة سنزل يسرا قدائنا وقل رب زدني علما علم الناس في الدنيا والآخر يوم الكامل تكون يعني بدنيا من تكون يعني عند الموت من تكون دمو ايه علم كل ما سوزي مستطعون اقرون لكذيك ألم أعلفه بل ذيك ألم قدمو ذيك داوي جدا سيموت ابطون سلطانون نبراتون قواتنا كل قتلوا سلطانون يا عجل كفان بسات تقلدون وميهدون يا عجب سنت بارشي عجاري بارسلمان ايه يا عجل كفان تتقلدون ولي بلو عبتان بلو من بلو عالمو كهلو سيكا دو كراسو ميقابا من دنو علمو نو كراسو يتكبرا مقابرون لعالم يومر كامم عالم نو بدنيا معالي النو بك يما يكادا نئمة قارد ما يسفل لقو نئمة من دنو علمنا ولذلك قال أمير بن علي العلم أشرف من المال على المال ينقص بالإنفاق والعلم يزداد بالإنفاق المال تهرسه ولا يهرسه والعلم يهرسك ولا تهرس أحد إذن هنا وقل ربي زيدني علما علم تعمر ذي بلاه بلاج دهان كون قبطان من علم كالله حبتم كالله نور نور سلطانم كالله علم كالله نور قادم التوني أول قادم نتما بعلم الزاري بس زنبلو بدو لدنيا من صفصف هنا انجي دورو تلالك علم قادم ارشو من نفر يمكن أن بعلم يسفرد سرد السلهونا كباس لهونا وراء أتو كباس لهونا نابو هنيفة ناسوري بدو علموت الفلقمنا ثم قال جل وعلا ولقد أحيدنا إلى آدم ودى آدم يطبق في ذلك الصلاة اللفظة أحيدنا إلى إبراهيم أوصينا أوحينا في ذلك الصلاة اللفظة يطبق على ما هد إليكم وسيأتنا إلى ودى آدم من قبل كذب فيه كما أنم بفيد أو كان نبيهم كان نبياتكم لا تشم بفيد فنسي أهد الرسى ولم نجلو أزمى قرط أمنة على جنين اللتم إلى علي أولا إما تعلينا عند شيطان إنجدي إنتا إتعزز دا وسو وسو إلونا بالجنة إنقبتا ستنزاف التنكو بالبلاج ونفريا أزمو أنت جنين ممكن آدم الأزمو ينفصل الأزمو تحيل يحود إلى الآن عندنا نجد قصان إفتاتا يوستان كونه قمنا ستتوى الله إيوني تعال بيك أذن الأزم تأتي العزائم إلى ووستاني يوستان كبتا الله يسأل إسلام بيك أدريك على ذي تأتي المطالب ومفلد لك متفلق ونجل لك نيشت بيك أدريك كدي تكتسب المعالي برفاق ذيك لكنا الشمة تالي ومن سهر الأولى ومن طلب الأولى سهر الليالي ومن طلب الأولى من غير كدي أضاع العمر في طلب المحالي إلى آدم ودى آدم قال السلام لفن تزاز مريكت من قبل كذي بس تيا بس تفيت كذب فيت فنسي أنه أحد رسى نسي ينسى نسيانا وهو ناس والمبالغة نسى. وقال الشاعر ولست مجبولا بالرشد فإن أول ناس أول الناس يعلى أنا برشد فطبعكم أيضا لهون يا مجمرة يا رسى يا مجمرة يا سو لج أباطنا فإن أول ناس أول الناس وما سمي الإنسان إلا لأنه ينسى والقلب إلا لأنه يتقلب هنأسيا مرصا فيها ويسو بهارينا هي الزهول مرصا ولم نجد وأزلت بربنات أخذنا إن نسينا يعني يا فترستان أقر الله أيزم كاكين بلاينون وهو ما يتميز به الله ومن الخلق من ليبات من النقب هنا عندنا نجدي الله اللي هي كما ياسر الصاد عندنا نجد سببه شيطان هنا عندنا نجد مأسيا له مشبال إلال يمرساته مالا لازم له إلم مرساته مأسيا في بدا حفظه من عمله يرسال عندنا نجد شيطان سبب فانساو شيطان فيك الرب إلال عندنا نجد يهو بفطور الله يوستناه من دنا يخلقه قدائناه يعني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيته فذكرونا الهلال نسيان نبال عندان بكذي سببه بدينهم قدائه لنستعلم المتعلمه سلالة تقوم بها بمسألة علمية بمذاكرة وبذة بمسألة وبهونا نقر نسيك بله يرسى إسلال إيه شيطان عباله سببه من دنه خيرناه النبي عليه الصلاة والسلام بهونا بعبادة بذكر بفكر وستقبله أنني بسأل رسول أكبرم عندنا بون نصلى في الدنيا وبون نغرقتو نسيت يا سببو خير من وجهه شر من وجهه لذا مرثات فطوربان يا الله نذر ولذلك قال فاو شافية تسجد سامي بن سبحان من لا يسبو ولا ينام بن مزيد الصح سبحان من لا يسبو ولا ينام ما يرسلنا ما يسجد من هذا لا أدم من قبله فنسي الرسا ولم نجد أزمة قرطان من أزمة قرطان ينات مال عز انبعاث كأنك لمسرات من نصافات رويس موسن لك موسن انبعاث مجمر هصفات السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدنا إلى آدم منك وفنسر ولم نجده أزمة ودى آدم مال أنه ملك تستلالف منك وكذب فيه ونسي رصى أهدون قالوا نتبالون ولم نجده أزمة قرطان ينات على قرطان ينات إن هلت عزيمة تفتت لا لا الله لا يكمان بأدرك وقنك ولينيات ونكاك عندهم مصبتنا وإذ قلنا للملائكة إنه ينبتنا مذكر الله للملائكة وسجدوا سجود تدفوا لآدم لآدم فسجدوا تدفوا الله كما في هذه الأخرى أجمعون اندارا إلا إبليس إبليس سكر أبا إنبياء لو إبليس سكر إلا إبليس أبا إلا إبليس أبا إلا إبليس أبا إبليس سكر إنبياء إبليس سكر إلا إبليس الآبية صفة اللي أرقون وبهلا كونه عابيا الانبياء إبليس سيكر الوردة من قديه السوء ياو طلاس لهنا بان قديه الانبياء لكرات حسد مسكون تتناوتوت مالا فقلنا إني أعلني لال الله جل وعلا يا آدم أنت آدم بيك ألب إن هذا إيه شيطان أدوب لك لأنت طلاتنا ولزوجي لمسلم لعوام طلاتنا شوف لأببال إن قد أصاف ليقري جنكما آيات وطاة جنجك جنة فتشكى الدل منات فتشكى يا العالم فتشكى على بذات ميلفاو مكرا شجر ميقات وباليوس لون فتشكى على فتشكى يا العالم إلى لكناتم شجر يشجر ويدلاو ميلفاو لسيتي توما أنه باليونو يا رسالة الدل إجارة لعمل حال وشعرك لفادي وندس لون بيتلسو أدرق وفتشكى فتشكى يا نفر ومسنى إذن مفرد فتشكى سلم تتعب وتكد وتنسب ما ترى قط مارينا أتوتا ياو كذي نتنا وش يعلم وش ينكسرنا ثعبنا ودفان يا ولد سينا كاز داربي كذا فبلاجين دارينا وهم جنا فدارون يا لا نسفي نسبه وما هو من هذه مخرجي لا نسفي فيها لغو ولا قبول ولا نسفي لا نسفي فيها نسب ولا نسفي فيها لغوب لنا بلن علنا جويلا دمو إن لك إنه لأنت على اللي الله تجوا لا ترى فيها بجنة ولا تعرى لا تتعرى جو أرى الباطن نو أرى الظاهر نو مرابو يوسط متارز نو مرابط نو يا متارزو يوسط مرابط نو النا إيه آيات قات ما هو جنة لا يريك سما هنا تعالى ودفيس يا نجيب هنا رهاب إلهم جنة لا يوم الرزات إلهم وأنك أنه أنت لا الله لا تزمع فيها أنه بجنة لا تتمع موتيمات إلهم ولا تضحى إيه من حرارة الظاهر زمان حرارة الباطن تزمع تتمام فيها بجنة ولا تضحى يعني والضحى هي الشمس بس هاي ما تنقطع كما قال جل وعلا والشمس وضحاها يعني والضحى هي الشمس كما يقول البخاري في هذه الآية يعني يوجم قاتلنا يوستم قاتلو منه آيات جنة الرهاب ميلم تمات ميلم الرزات ميلم إشي حاوذن يالتتاساو إمات جنة ميقابا آياتاو ميلان يتتاساو دمو آيات أماهم كتبالا جنة الألمين تتاليبان لدستس لتلذذناو يرهاب متقامنا سوست أين نحن وإنيا من نتقام قبن عند لتلذذناو عند لدرولة لرهاب سوست زنجلو تلذذن إلاو لرهاب مهيدا لب إهنا وقوجي مبلات والد تقرق لو زنبلوه بلا الله إذن رهاب إلا بيه دمو مجيبو تلذذ دستا يو تلذذن إلو بزنجل سيريبهم جل سيريبهم عندان تلذذ على مجيبال يا نقر انجديه يا إن الله تجوء فيها ولا تعرى ترامة تترزو وأن الله تزمو فيها ولا تبعى إلى عند الزابلوك فقلا من رغدا هيت الشيطما ولا تقربا هذه الشزنة بلوها تشونا فوسن إلي الشيطان أتوى بامر الشيطان مطوى سمتقوى تعجو قال يا آدم أنت آدم على دور عند سلام ملاكته من على شجرة الخلد يزل علم ما زوت سعيه يهون الشوان زاف على ملاكته من وملك سلطان على ملكته منه وشجرة الملك لا يبلا ما يبسبس ما يشار هنا السلطان يتبقى دسبة النقر على ملكته منه بل ملكته على شوف من على تفضل الشيطان يبدل موري من سراته وقال ما نهاكم ربو أنا السجر إلا أن تكون ملكي ملاك انداتو أو تكون الخالي انداتا زوتر فالقولو أتبلا لا تنجي قبل لا تنجي ما من دلنا تازوتر الله شوف تغيير شوف سمك أيرو شوف حرام النقر سمك أيرو مامتات سو اندمي شويت حلال النقر سمك أيرو حكومي كأير مصدر سو اندمي شوى زبب الله قال إسلام قبل الله تقول الله تقول أبرا إنات أبتل الله تقول إسلام قبل الله تقول الله تقول الله تقول إسلام قبل الله تقول ترى الله تقول هذا السيستم هذا السيستم إمام المكارين وإمام الكائدين وإمام الأشرار إبليس يا له وش دب بابا ما يرسبس يا مصلاته شر ما يسرته وكشر سر ربنا بلو علم يا منار المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم عالو فأكلا منها ضلوا فأبادت لهما سوآتهما أفرط قلاته ويفاونت جلاته لبسوا لبسوا ذهب جنته قصفا وفيه دليل صريح على أن المعصية إيش تنزئ اللباس الحسي أو المعنوي يا آدم اللباس الحسي يقففتش أهون دمون يمن سرى معصية من دلنا لباس المعنوي يدفن على معلم ولباس التقوى ذلك خير دالو وبثقا جمل اختفاني عليهما يلزقاني عليهما بلا إلا تلتف جمي ورك الجنة كجنة قد ألمان كذافو بثقا جمل اختفاني أي يعني أنت سو يعني تتوق وطلتف سنساته جمال لا إله إلا الله وأسعى آدم أنه آدم ونجل ربه قتاو فقوا بالزامن قد سات كفر مارتنا يسيزم قوا قوا من القوا أي مطال ويعني هو ضد الرشد أو ضد الهدى وهدانا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى على الله جل وعلا لا غوى كفر أيضا له معصية سران ناتلش من قد أنا لا كفر تكما فاقو إنا كنا غاوي ونجل آدم ربه وكتابه وانبياءه ونجل آدم لكن بذل أي كنوم وطولوا الله من لساته وطولوا هذا الرجال كأنهم لم ونجل دال هذا الرجل وملكا بعثنا إتفاف الله فقوى ثم اجتباه ربه وكتابه ملم ملو مرتاو فتاب عليه توبة الرزقاو وهداك أن من قد مرّاو كما في سورتي الأعراف والبقرة فتلك آدم ربي كلمات فتاب عليه توبته في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بيه بقى الله صفتنا بقى الله بعارينا توسل هذا الرجل يسوع في أوش النميلود يا وبجنة سيكلكوا كذا محمد رسول الله صيفونا بجنة غير كذا إيه ما أنو بلو عالو عند سريونا وكانت زريامي متاع بلو على شو كذا زافوان بلو كذا بوا زافوان سيبلو لا تياد هاتشو توسل هذا الرجل يا سيمون ما كان تك سيم ذا قرآن تا كاني بفيت سيمون أنتم بلا أفكوا بهونه نبه بلاو قالوا بزع الله ما رجع هذا موضوع في فديل بن مرزوق وغيره من الضعفاء اللي بتهيسو موضوعنا هيسو في وجهنا كرافاتوش توصل مي هذا الجود قال ربنا ظلمنا وإن لم تكسبنا إني نفسك بما بدلت ينبه أنت ماري بمهون فترك آدم ربي الكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ثم اجتباه رب فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها كذالته له لدت وللا آدم اهبطوا منها إبليس آدم هوان إذ لا يدم له لدت يا خطيئات نصروس اهبطا منها كجنة ورد وفي دليل على أن الجنة فوق لا يناس اختلف الناس إيش جنة هدفين في نسوية قبوبات دورو آدم قبطة وطابات جنة سنات ويس ليلا ناس كيلا يريتشا ناس يميلوها والراجو أنها هي آدم قبطة وطابات ناس ياهو وفي السماء رزقه وما توعدون جميعا ملات غرد والات بعضكم كفر لبعض لكفر تعدون على ستهون آياه انجدي إبليس لآدم آدم لا إبليس انجدي آوية إبليس تنقولون منذ النشأة لمجمر لبين سلو يسلو لمجمر في خلق لآدم هنيتا بعضهم يسرون على تناقرها كلاسنتهم كذا جمعوا تناقرها كذا جمعوا يا انجدي يا كلاسنتات عندني كبتين تناقرها بهي كماتين باريقاتين أباها استحق الحمد على اكتباها فإما يأتي أنكم مني هدى ممريا كما تعالى الله رسول كتاب ما من يوم أنبياء براسوا إلى سراه نيمة على ملك تعالى هدى ما يأتيه لرسول هدى إبالا لكتاب هدى إبالا لممريا هدى إبالا كما تعالى الله فما اتبع هدى يعني هدى مريين ممريا إن تكتل فلا يدل أشك فلا يدل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة من قد يسيتم بآخرة دم لا دقائق قالتم ولم فلا يزل بآخرة تساسوا جهنم أهيدم ولا يشقى بدنيا تعب لا ينزل يتشي شقاوة شقاوة أخرى بي نعوذ بالله منها يعني يوم القيامة كافر وشيء من دمنا وشقوا يا قربان قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد يا دنيا تعب شقائبها كما قال في أول هذه السورة ما أنزل القرآن تشكى تعب فتشكى تعب ولا يشكى دنيا تعب ولا يشكى بأخيرة شقية نعوذ بنا من الشقاء ثم قال سبحانه ومن أعرض عن ذكره تلك واستنانا بهو بدنيا بأخيرا لا أدقى أي قالتهم يو بقرآن قد يتمر راسه مالنا سوز ميت أموت عند ويتكينا وقت بعالم نورده ويدا مو بعالم تكبرنا إلى تكينا وقت إيزو ميتا قبر سو مكما ميلده ملال ابن تيمية لكن آتم تكينا وقت نوروز بزاك أطبلو نهيز كونا من قد يسيتم كونا ساندو سيقواد بلنو نيساسا أيو داوش إيو وقت ألا تشوكين أمن أسرو سميتاتشو تكتلو تأممو عندنا وجد النصارى وقد سنواتوا سرتوا أمموا الذين سراط المستقيم الذين أنعم عليهم يا رجل لقصاتوا دموا وقد سلا الله سبق أنه من قال الله بهداية وقالوا إذا سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم يا اللبة من قد الله اندي لاتنا من لمنوا مالتنا هذا اللك واصلنا ولا قرآن مالنا من تمسك بالقرآن فهما وعملا تطبيقا واعتقادا أنه لا يذل ولا يشقى ثم قال جهيو لذيبه قبل أمته ومن أراد عن ذكري بقرآن كمفراس بأوامر كمتازز ككلكل كمكلكل شلال التمام الكرام التاززم الأمن البتم وقيل هكذا شلال وستونا ممارن تكيدوا عال إيه لما كرر جزيسين وشلال كون آول وقال ابن هبيرة صاحب الإفتاء الوزير الحنبري من الآل اتفقوا على أن ترك القرآن بعد أخذه كبيرة قرآن كحفظه وعلى شلاية لو كونا هي شارة لما كرر كبيرة من كبائر الذنوبنا وما لك تناقروال وإذ لا كثير من أمضاء الله كأحمد تورا وأجزمه نويقنعني القرآن حفظه شلاية لو كونا أو لكاتتال. ولذلك ورد في السيف الحديث جابر سامورا بنبي وبمنامات شو عند سويو عند جنجلاتو قاهون بتدك دينجاي كذا كذا فتشفر كذا دينجاي كبالا من السمت وي متوال وعلى ما ترى شاله فأما الرجل الذي يسلق رأسه فرجل آتاه له القرآن فهو لا يعمل فيه في الليل ويعني ولا يقوم به في النهار فلما ترك أشرف الأشعاع أذب في أشرف الأعضاء الجزاء من جنس العمل. نعم ثم قال ومن أرى أن ذكر ذكر الله لذا فإن لو معيشة ضنكا أباب نور على التي لا ضنكا معيشة ضنك فعلا يستفيد مذكر المؤنث والمثنى والجمع. ولذلك شوف معيشة المؤنثنا ضنكا مذكر فعلا يستفيد مذكر المؤنث يعني أباب عيش معنا وهم يلبون إبات معنا دستان يعني إنك أتامي هنا وهم دموا يعيشة يعني من دلنا ينوروا إبات نوروا وهم دموا مقادر ريبا مقادر ريبا مقادر ريبا وقيل يوم الكيامان هلون المتال إلى الهنجرية وفي دليل على جزاء على جزاء عقوبة بالسيئة في الدنيا وناس يوم الكيامان هجا للهون وهم كتتا عينون أوران قال إنك فك سؤالا قال ربي عني إلى جتاي جتايوي لما عشرت أوران قال إنك فك سؤالا وقد كنت وصيرا بدنيا أينما نبركوه بلو الله نتعيك قال كذلك أسدك آياته ينيا أنكتوشنا ينيا تنساتوشنا ممرياوش مطول له نبر فنسيتا تتعاتا رستعاتا ألسراباتم بلاهات قالوا كذلك اليوم موسى ذارب تنسى الرسال أي تترك في الأذاب تؤامل مؤاملة الناس وإلا فإن الله ينسى لا يذل الرجل ولا ينسى إن نسيناكم كما نسيكم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم يميلوا إيه من ذلنا لا مشاكل على فئلوا تاري أبوان قام هوران الله يرسال لما تيدل النسي رسال قال من ذلك أي يترك في الأذاب ملازمونه فإن ترك سببه إيش نسياننا بريدل الله باي رسال يسرقون في الأذاب كما تركوا أوامر الله في الدنيا يعاملون مؤاملة الناس في الترك للعذاب كما إيش عاملوه تعالى بالنسيان ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم تتوى لتاور عن بركان يولا ومن كان في هذه أعمى فهم في الآخرة أعمى انجلي بدنيا كمسرات اين يالو تاورو نبرنا منفساوي متاور سلا تاور يوم القيامة اكالاوي تاورو يمتال بل انداوم يا وليلو آيات اول دودانا دونقو النبي قسقس في سورة الإسراء سالفنا ورسول من قامت على وجوه ثم وبقمن وعميا وكذلك نجي من أسرفا على كث وسن على عافية هنا جث سرين ان من الدولان ولم يؤمن بآيات ربه بجتاو شوان كتو شالا منن هلا اندي اينك اما ندادت ان من الدولان ولا ذاب الاخرى ياتي راو قطع الدم وشد برتنا وابقى قرين الله نوقت نقرأ قابة لله فاتة لله ما يملت اسكا جزيو اسكي فرد بس فردون اسكي ارسمي قال نقرأ لله. ثم قال سبحانه وتعالى أفلم يهدي لهم أفلم يتبين لهم هل تبرر الله تشومن كم أهلكنا كفار قريش سنتنا سنتين دات أفار قبله كان الناس بستفيد من القرون يكفل جزي سبوش وهم تبر الدوش يهو ينوه يهود نسان يشو أي دليل وقرونا بين ذلك كثيرا يمشون في مساكن الذي كفار قريش من نفسه بتفبت إيهيد وتلي يعني يساري سووش يهود سووش تفبت النزي يلو سووش تفبت يمن النا شامن سين ملالسو على يومن يمشون في مساكنه أي في مسكن فتلك مساكن لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال إن في ذلك آيات لدلالات وإبرا وعلى يعني إيش ميتوكم لأولي النهى لأصحاب إيش أقول السليمة والألباب إيش صحيحة والقلوب النجرة الذي يبرع لهنا لقونا بثريتوش تأمرنا ملكة يونزن هذه النزي وانجلوا أنبياء وشاتوا الله دنيا لأفتواتوا يا تفبت ملكة ميتاي كهونا أعنروا لألو سألهم كهونا الجرك هي نظر تبك أن يأهي إطافان تايني هونا البرو اندي كنززا سمي القلب نهية والنهاجب نهية كقرى جمع قرية لمن دنو يعني أنا تنهى صاحبها أن يستشهد ما لهم بأقلمة ولأن يأكل صاحبه ولكن صفة يميز به بين الحسن والكبر وبين الحسن والقبح وأعظم ما أعطى الله تعالى به للإنسان من النعم أقلنه فلذلك يسقط كثير من الأحكام الشرعية إيش لمن فقد العقل كالمجنون والمعتوه نعم ثم قال سبحانه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزام أجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك كجيت أزند يالفتش نجيجر قال بات نور نور لكان لزام لكان أزام لازما لو يهيذا جونم وأجل مسمى وكو أجل مسمى أطوفنا ولولا كلمة سبقت من منه ولولا كلمة سبقت ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى من ربك لكان لزاما بتقديمي نعم يعني وقع جل مسمى معطوف على كلمة سبقت ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما لكان العذاب لزام لازما له فسوف يكون لزام ما خمسون مضينا على عبد الله بن مسعود اللزام والبطشة والدخان والروم نا إلى رجلي والدخان عذابا ملازما إنها كانت مستقرة يعني يا الله ما لنا عند الزوق أنا كتروا سايدر على أفان بلو السنة قساني وانجلون كوتا سايبولو القطعان بلو يا سالة فقساني داينو نورو عذاب وديهم إذو فرد أرقات شونا بنقرقنا الله يهمل ولا يمهل ولا يهمل جزي ستال جد اسكنكاتيو أيتهم حليم لا يعجل تبقاش نعيشاق حليم لا يستفيد زهول غضب فقال جل وعلا فاصبر على ما يقول بملو النقر لا يسئنا صبر أيها الرسول الكريم وسبب بحمد ربك باقيتا مسجانا يعني كمسجانا قال يا تلاقلك ستون قيتهم أطراه سبحانه بهمدي ولقد نعلم أنك ذيك صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقل من السبيح تسبيح حمد مبالو شرح الصدر عند الله إشارة لصبر أين تنع أجز عندهون من جلسا مكناتهم يسوي أبساج حيب الزيش الجباز بيترسا والا يعني من دمو سووش قشتني أصار ميسروا في السراء إن دي تويت يا درجة لذين موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد لي أذري وأشركه في أمري قائل سقياك كثيرا ونذكرك كثيرا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبحنا عصر سكتنا وقال ابن عباس كل تسبيح في القرآن الصلاة آل لم الملازمونه صلاة أصل تسبيحنا إن هذه صلاة شيء من كلام الناس إنما التسبيح والتهليل والتهليل وقراءة قرآن داروا سمارا يا ملازمونه صلاة تسبيح للبته إلا ركوع لا فسبح ربك العظيم الشيء آية ورد فجأة إجالوا في الركوع سبح ربك آية ورد إجالوا في السجود آل إذا نجد صلاة يا أبو بدون الاستفتاء تسبيح الله كذلك دمو من دنو يا كركوع لا تسبيح الله سترة تسبيح الله إيه ونجدي بتلاقي ملك تسبيح الله معرفة قبل طلوع الشمس وهي الصبح وقبل غروبها وهي المغرب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلجن الرجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم صلاة الأنبياء صبحنا عصر نبر الله ينبغي صلاة تولاته صبحنا عصر نبي الذي بلو إسك أصر درسك بإساو يعني مئراج سما إسك ميوء درس صبحنا عصر نبر ميسا قدوس كذابوا على أمس بذي صلاة يمتاو الهال صوفي الناس لم ينزلوا لتجزينا مفرادة قناتشو مغربو انجدي تعبدوا رب الذي ايش لا يغيب ولا يخفى ولا يأتنيه نقص ولا زوال ولا موت آيك اللي تستل مغرب تقدال اهل صحيح كما تعطوا بفيت اهل ايه رسيك ايه ما يكايره كل ارجنال هونه وسبه بكرة واسيلة عن سبه بكرة وعشية يسبهن بالعشية والاشراك فسبحانه يسمى سوى تسبحون ومن أدراء يعني أكن الصلاة طرفي النهار وزلفاء من الله إنها سنة من السيئات إذن لم يبالنا ومن آناء الليل ساعات من الليل قال لي ساعات سيه مغرب إشاء عمد يسار كما طبع على كالم مغرب إشاء نيزا سبه إنها أسر نيزا كذا لمدور نميزا ويمدى موسى في الناس كهونا لا يعني عمد يسار كما طبع في نو كالم صلاة الليل أو نبرة بطلين سعيد نستقبل في سورة المزمي أول أولاي إلا تقصوا وفي سورة الإسراء ومن الليل فتعجد به كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أما هو كان آناء الليل ساجدا وقائما فنادت الملائكة والقائم يصلي في المحراب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار أطراف يلليتون شافوتو يبقنون شافوتو أطراف النهار والليل على العالم يا سيد الأطراف النهي قانون كلت عفو جمع درجة وفي دليل على جمعية المسنة مسنة ما جمع جمع مادرك إتشار اللمارك له يا جمع مادرك ما فوق الواحد له أقل معنى الجمع في المشتهري إثنان في قول الإمام حميري إندالوس وأطراف إزالة سورة اليهود لك وطرفين نهاران سبحين عصر زي أطراف جمع طرفنا لعلك ترضى تود زلة لأن سبه ذكر كرا فسبه وأطرافا ومن الليل فسب بلدي ومن الليل فسب ليلا طويلا بلدي فسب الليل والنهار وأطراف النهار لعلك ترى إن تد ولا تمدن عينيك إنه عينه تشينا تلتت إلى ما وصلنا به وذل الجسنا تصور زند عينه هو يتبر به يمدقر منا يمدنك أتملك وأما يعيب رأيك لك الذين لا تمدن لا إلا تقل عينيك ونظرك إلى نظر إلى ما وصلنا به من الزواج أزواجا أصنافا منهم كالنفس زهرة الدنيا أبابا رقافي زهرة زهرة أبابا ومعلومها أن الزهورة لا تستمر وديعون إلى كفار تنشي لبلش إذنه وديعون لنفسي من فتنا جمد ما ستانت لكبر لكرامة أيضا له ليس دليلا على أن إطاع الله الأبدي المال على كرامتي ورزق ربي خير وأبقى كتابي ستهو وهي قرآن وشريعه سيساي هي رزق تلقو علمنا ورزق الروحي خير الشالة نسك منه وأبقى يتعالى زهرة عندنا رقاتينا دمو عندنا متعانا وقتين له وداو ايه بلاكم نو قريب لو لا تبادوا بس ساعه الدنيا والاخره وابقى وامر اهلك بالصلاه دمو مركب سلا براسي بتش ما قوم يلبتن بسلام سيجد ذكر طاعات ما تبرواتو بيسبوت سيجد اهل ما له مستوچين ليجوچين قدر سلام يوجي باتكون بسر يالو اشكرنم اي سراتنا كله ني يجلال بل اهل سيبار بقى انت اللي مسجد يتزاتو متشيل سوچ اذا بالصلاه وكان امر اهل بالصلاه والذكر عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة واصبر عليها استبر بصلاة من دون سئنا واصبر عليها أي على الصلاة أو الأمر بالصلاة بصلاة بماذا عن ترسيقا الأذوتر سموتش للإزاز إيهو سيرانا أكثر سقد أستقد إيالا عن داندو سيقاد إلا يتعنيان أستقدو عن داندو سقد الشيكي ببيت مسجد كمال أوراد الآن مسجد أستقدو ليجوتش وبيتعنيان أوراد إنتا ليجوتش متى سيقادو مال أجين دمي مال دمو لزنا قاي قباب لأن الأمر بالمر والمنكر أفضل من العبادات إيش نافلة الزائدة وصف ولا لا نسألك رزق يا رزق لك أنت إيكه من يا سيطان بن الأرسل يسوط أتا بنيانا نعمر رزق من يانو من رزق رزق من شوانيان يوم أخذ رسل الله ليعبدون ما أريد من رزقه وما أريد أن يطلع عندها فرضا من الله رزقنا نعم صلاة يا رزق كل صناع أو لرزق سبب كم يونه صلاة مفضات إلى اللهم صلاة الله المفضات يا رزق كل صناع استغفار تقوى ومركام معزز وذات رزق دعاء نرى والعاقبة المعمودة في الدنيا والآخرة وللزفر والنصر والعز للتقوى لأهلها لتقوانا لأهل التقوى لتقوانا ولكن للمتقين منهم. إذا للتقوى لأهل التقوى تقوى راسه أيضا لهم تقوى بسوم التنكسات قسوا لبال بإتوانا نهزي المضاف. ثم قال وقالوا آل كفار قريش على وجه التعنتي والاستئباد والاستبعاد والاستقراب لولا يتبع ذلك كتاب ذلك تعمل أنا تعلمنا بالآن ذات اللي عندي ديلال مجزا ما بطل لبطل أنا تعلمنا بطل أو لم تأتي بينك ما في السوف الأولى قدم مسيد ونبر مطهفتوش ينبر وبين المتعلى تشومن المتعلى تشومن ما تولى تشومن يا سوف موسى سوف إبراهيم موسى. ثم قال ولو أن ملك رب أجاب من قبل إيه القرآن كما وردت بغيد وإنسانا ورد وإنسانا درس بفيت يعني من قد أتوا نور لقالوا إنو نبا ربنا قتاتنا إلا ولا أرسل إلا سأنت الملك ودن يعصيكم نبرنا فنبتل آيات أنت انتزاد لكتل زندا من قبل أن نزل سنور ونخزا معرف نزل ونخزا زل يزل خزي يخزا نزل سنور الأزا ونخزا قبل أن نفتح سان نوارد لجهنم سان نفتت ياو ربنا إنك ما تخينا فقط أخزيته خزي جهنم موارد ذلك الخزي العظيم الآن ذلا من دون ورداتنا كما قال جل وترى أمرضون إليها خاشئين من الذل ينظرون من خرف من طرف خفي وجوه يومئذ خاشعة وفي آدم قلوب مزواج أبصارها خاشعة ذليلة معنا. ثم قال سبحانه ايه قل ياو يزي ايات يزي ايات معنى ترقمه الزالات وما كنا مؤثرتنا بس رسول الله ولا بحثوا الفوزنا قل كل هل من يمنا متربس برس برس تبابك قلب ما ندقى عند ميمتا فتربسوا تتبابك من ديني تنزل مع القصر فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى تتبابكوا إن يمن تبابك الله ودفت ساتاو قد قروا يكتت النعونا يكالناو من قد بالتبيتنا كالنا من قد يالله ما عندهم إن يانهم إن نانتينهم يانيتا قال الله فسيعلمون حين يرون العذاب من أذلوا سبيلا. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.